بعد السلام من الصلاة يشبه إلى القبلة أو المحمومين، فلم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا رؤيا بإسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف قد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عن علي رضي الله عنه قال كان إذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت عنه، إني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وجاء عنه أيضا في الرواية الأخرى أنه كان يقول هذا قبل السلام، ثبت عنه أنه يقول قبل السلام وبعد السلام، لكن اللي هو ثابت رفع اليدين بعد السلام، هذا لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصرف الى الناس بعد الذكر يدعو، لكن بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ولا يرفع ايديه. جاء في هذا عدة احاديث فيها الدعاء، لكن ليس فيها رفع يدين وليس فيها دعاء جماعي بينه وبين المأمومين، وانما هذا يدعو نفسه وهذا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن اغلب الدعاء كان قبل السلام، وافضل في اخر الصلاه قبل ان يسلم. نعم. هذا في دبر آخر الصلاة قبل الصلاة، في دبر كل صلاة يقول ساعد أول أول أن يوقع صلاة أربعة، كان فيها في دبر المعروف أن في المعروف في دبرها حتى حديث ساعد هذا. لا إن جاء في رواية من جمع بينهم، إن جاء في التصريح يكون يدعو بها قبل وبعد، مثل ما في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت جاء عنه الدعاء بها قبل وبعد. نعم. ما حس على المشي شعيب وتعرض ما كان. نعم. هذا من كيس يقول من كيس أقول ما لها صلاة الحديث عامة، لو قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة ما في بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون على من ربي فأكثر الدعاء، قال فاجتهدوا في الدعاء، قال في آخر الصلاة هم ليختر من المسألة ما شاء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أن نقيد بالآراء، لكن الدعاء المأثور يتعلق بالآخرة أعظم وأفضل وأهم لو دعا لحاجته الدنيوية ما في بأس. نعم. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، فإنما استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. اللهم استعان. أما في الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ناديه ما غالبها في الصلاة، غالب الدعوة كلها في الصلاة. نعم. أفرت هؤلاء ما ينبغي إلا في النوازل، يحتجون بأن النبي كان شهر وكذا، هذا كله في النوازل، أما الاستمرار عليه ما ينبغي. يقول غالب الأشهر لما سأله ولده جاء في صلاتها فرسول الله قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل كان يقلب في الفجر، قال أي بني محدث يعني الدوام، أما كن يقلب في بعض الأحيان يدعو المجاهدين يدعو الكافرين لا بأس مثل ما فعل من الفجر، لكن شيء محدد مو دائم. نعم. لكن إذا كنت في بلد وعندهم أشياء مثلا أكبر من هذا، يمكن لو أنك لم تقل شيء يعني نفروا منك ولم يصلوا إليك، يعني هل ينبغي مثلا أن تقول لهم حتى لا مانع منه يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا للسنة، حتى يطمئنوا للسنة شبهة لقلت بعض الأحيان حتى يوجههم الخير وحتى يطمئنهم حتى يفهموا السنة. طيب أما الاستمرار لا، يعلمهم حتى لا يعلمهم حتى لا يستمر. نعم. المهم بيان الشرك الأكبر والكبائر العظيمة. نعم. هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ينادي ما دام الصلاة، فإذا سلم من انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ هذا توجيه يكون الدعاء فيها أفضل، وإلا في الدعاء مشروع دائما. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لعلمه سبحانه بحاجة العباد وأنه مضطر إليه في كل وقت، ولهذا شرع الدعاء دائما، صلاة وفي خارجها وفي الطريق وفي البيت في الطائرة في السيارة في القطار على البعيد على الدابة الأخرى، كل في كل وقت الدعاء مطلوب دائما. نعم. ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وهي بدل محراء وهي النكتة يعني. نعم وهي نعم. إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأركان المشروعة أقيل الصلاة يحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاه أقيل هذه العبادة الثانية بعد كونه دور الصلاة. فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب له الدعاء عقب ذلك. فما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا مطابق للتهجد الأخير. نعم نعم نعم الله أكبر. نعم نعم في أي لحظة من أرد محمد أحمد الله أولا ثم يسجع عنه يأتي السفر الأفضل أقرب للإجابة، لكن ثبت عن كل دعوات كثيرة ما بدأ فيها بهذا، لكن هذا هو الأفضل. نعم أرجع للإجابة. نعم يا هذا بعد يا حديث من نوع الدعاء الإجابة السلام. نعم نعم. هذا من أدلة العامة. نعم. عموم حديث الله. نعم. ما لا بأس. ما لا بأس. لا فعل لا بأس. نعم. سنة نعم. بعد الصلاة سنة نعم. نعم. يهرب من الاحتفال. لا يؤذي من حوله. نعم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. الناس المفضل هذا بعض الناس اعتاد في بلاد السدية يكون الله سرا يستنكرون إذا قيل الذكر قفل صف الذكر، لأن ما يخالف العادات عند الناس صعب، والسنة ثابتة في رفع الصوت بالذكر، ولهذا سمع الصحابة ذكر النبي ونقلوا إلينا قالوا كان يقول بعد السلام كذا وكذا، لولا أنه يفعل ما سمعوا، مثل ما قال المغيرة كان النبي يقول بعد السلام لا إله إلا الله لولا كذلك له الملك وله الخير على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك، لولا أنه جهل ما سمع المغيرة. ما قال المغيرة أن النبي علمني أنه يقول كذا، قال كان النبي يقول. ما قال ابن الزبير قال كان رسول الله سلم يقول لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله لا نعبد الا اياه، والنعمه وله الفضل وله الثناء والحسن، لا اله الا الله رسول له الدين ولو كره الكافرون. في الصحيح عن ابن عباس قال كان رفع الصوت في الذكر حين يصل نفسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت اعلم اذا انصرف اذا سمعته، هذا كله يدل على شريعه الجهل حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس، يقول بعض الناس ان هذا فعلها النبي للتعليم، والجواب يقال نعم هب انه فعله للتعليم، اليس الناس بحاجه للتعليم؟ بحاجه الناس للتعليم دائما، هب انه فعله للتذكير؟ الناس بحاجه للتذكير دائما، وهم في العهود الاخيره احوج واحوج. نعم. يسر الله ذكرك يا شيخ ان كثير من الناس يصلي ويمشي لا يذكر الله يعلم السنه مو بعد السنه. نعم. أخذ حصري هذا تعلق في غير متعلق. حديث موسى المقصود شدة الرفع قال اربعوا على انفسكم وليس المرأة تلقي بها كله ما كان تلبية شرع الله او حصلت بها. نعم. انا اصل فيه السر الا ما شرع الله فيه الرفع كالتلبية والذكر على رؤوس اذا صعد إمة أو غابية أو جبلا وإذا نزل يسبح الله هذا أصل في الرجع هكذا بعد السلام وما سوى ذلك فأصل في قدر السر والفراسة الأرض كثيرة تتبرع رحيمة ودون الجهل إلى قبل الغدو والآثار فالأصل فيه السر لما شرع الله فيه الجهل. نعم. نعم. وعبد الله نمر عرضها على العمر. نعم. نعم. زواج عائشة عن عروة مرفوعة يعتبر من خطأ. زواج إيش؟ زواج رسول الله خديجة هو بتصديق غير منقطع لكن ظاهر انه هو تلقى ان خاطر وهي روايه اخرى. يكون مثل حديث الحسن يكون منقطع لكن اذا صرح بانه روى عن عائشه كان مثل روايه اخرى انه يعني عند الطرق الروايه التي هي السياق روايه بكر بن مردويه في المسجد التي هي يزيد بن ابي حبيب ولو لعل احفظ روى عنه لعل روى عن زياده او غيره من المساجد الاربعه لانه سجد اربعه في المساجد الاربعه في ابي يعلى والبزار واحمد ومسجد الرابع وشيخ ابي شيبه ولا غيره. نعم. هو الله لا الأربعة الأربعة هم قصده الظاهر أحمد وأبو يعلى والبزار ومعهم رابع نفسه من الله هو المقصود الأربعة. أربعة نعم ليس المقصود الأربعة. نعم. نعم. نعم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا كان بن الراتب رواه عن 15 صحابيا وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وسهل بن سالم الساعدي ووائل بن حجر وابو موسى الاشعري وحذيفه بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمره والبراء بن عازب وابو مالك الاشعري وطلق بن علي وعقب بن عوف وابو لنده وعدي بن عميرة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم في 13 ثمرة بن جندب مسلم ثمرة بن جندب أظن ثمرة بن جندب أو جابر بن ثمرة تتمنى إذا كان أظن أن ثمرة بن جندب عند مسلم وهم ذكر جابر أظن أن ثمرة بن جندب بدل جابر بن ثمرة في واحد يسوس هذا عشان مثلا السماء من دون نعم السلام عليكم ورحمة الله في رواية عند أوائل وطركات وحذيفة اختارها فيها العلماء من ما ذكرها ومن وعزها لأن الرواية تعلق من أوائل كله في سماع من أبيه أثبت سماعه قوم ونفاه آخرون المحبوب والسلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مع الاتفاق. نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة في الخارج ولكن لم يثبت ذلك عن ركن وجه صحيح. عليك عليك حديث صحيح حديث صحيح رواه الترمذي الصلاة باب ما جاء بالتسليم للصلاة ثم ما جاء ابن خزيمة والحاكم وفيه زهير بن محمد المكي ورواية أهل الشام عن فيها مناكير وهذا منها لكن روى ابن حبان عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا وسنده على شرط مسلم. وفي الباب عن سيدنا عائشة كما نعلم في صلاة الليل كلمة واحد يسمعونها صلاة الله غير مسألة فريضة. نعم هذا يصح. نعم والباب عن سعد بن سعد الساعدي وسلمة بن مكوى عند ابن ماجه وعن انس عند الطبراني في الكبير والاوسط قال الهدي بن مجمع ورجاله رجال الصحيح. مسألة كبيرة يعني المعنى مسألة كبيرة لم يجمع ما ورد فيها ولعل أن منكم يجمع ذلك ولعل جمعها غيركم ولعل جمعها ما ورد العلم فإن أقل مسألة تعدد فيها الروايات إلا وقلت فيها أجزاء. وأجود ما فيه وأجود ما فيه وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلوم يعني في صلاة الليل. رواه أحمد بن مسند وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل من حديث بهز بن حكيم عن جرارة بن أوفى عن عائشة ورواه ابن حبان عن جرارة بن أوفى عن سعد بن سالم عن عائشة والمحفوظ المحفوظ وإسناده صحيح على شرط مسلم كما أمر. هو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوا في الفرض والنهي على أن حديث عائشة ليس صريحا بالاقتصار على التسليمة الواحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة ناقضا بها ولم تنف نطعا بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وغبطها وهم أكثر عددا وأحاديث مصح وكثير من أحاديث صحيح يلاقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الصلاة تسليمة واحدة قال وهذا وهم غلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ثم ساق الحديث من طريق بن مبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كاني انظر الى صفحه خده. فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اسماعيل بن محمد اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. نعم حجه اسماعيل اول حجه اسماعيل اسف. نعم عدم العلم ليس بعلم. نعم وكم حديث غاب عن كبار الأئمة. نعم. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفع أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. ولحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم. وقد قال الحاكم بن مستدرك عقب حديث عائشة في المرفوع. وقد رواه وهيب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح. قال الحافظ بالتلخيص: رواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا. وعاصم عندي هو ابن عمر هو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول والله أعلم. قال: وروى ابن حبان في صحيحه. وأبو العباس السراد في مسنده عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا أخذاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أثر بكس ركعات لم يقعد إلا بالثامنة فيحمد الله ويكفره ثم يجلو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الحديث وإسناده على شرط مسلم. قال الشوكاني في نيل أنصار: وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن أكوي وعائشة بن الصحابة حسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين مالك الأوزاعي والإمامية واحد قولي الشافعي وغيره. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا. فذهب الجمهور إلى استحبابها. فذهب الجمهور إلى استحبابها. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه وجب التسليمة جميعا وهي رواية عن أحمد. وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. يقصد الأحاديث الصحيحة كثيرة كلها دالة على التسليمتين، والذي ينبغي هو العمل بها والأخذ بها، ولهذا درج عمل المسلمين على ذلك. والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتم يصلوا. والجمهور يرون التسليمة الواحدة كافية والثانية سنة. وذهب قوم إلى أنهما تجبان كما هو مثل أحمد رحمه الله وجماعة، وقول قوي عملا بظاهر الأحاديث. نعم. تسليم واحد يلتبس معها ايه قدامها. قال: واما حديث انس فلم ياتي الا من طريق ايوب السفياني عن انس ولم يسمع ايوب من انس عنده شيئا. قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا: وهو عمل قد توارثوا كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. هذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. الصابر عمله المدين ليس بحجة، وهكذا يوم الأنصار وإن الحجة قال الله قال رسوله. نعم نعم. السنن الثابتة نعم نعم نعم عمله ليس بحجة ولو في الصدد الأول حتى ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام اللي يسلم أو الأمير اللي يسلم هو معصوم قد يخطئ جرب. السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغير هذه الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق. وعمل الخلفاء الراشدين سد به عند خلاء السنة، أما إذا رأى السنة فهي مقدمة على عمل كل أحد. نعم. فصل ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني ضعيف ولكن مشروع عن السلف، مشروع عن السلف أن تكبير والسلام كله جل السلام عليك الله الله أكبر، ما يقول الله أكبر ولا السلام عليكم ورحمة الله الأخوان جل، هذا معروف عن السلف نزيل الحرس يعني عدم الحركة. نعم نعم. عليكم السنة في سنة الخلفاء الراشدين. يعني عندك يعني عند خلفاء سنة المفروض من الأربعة. سنة هي المقدمة. نعم. أو سنة هي المقدمة إذا خفت. أو يلبس بس الخلفاء الراشدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعدن والمرام. وكان يقول في صلاته أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة والرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجودي والترمذي بالدار باب سؤال الثبات بالامر من حديث ابي العلاء بن الشقيق عن رجل ممن حملك اشد من يوسف رواه النسائي في السهو باب نوع اخر من الدعاء. واحمد بن محمد باسقاط واثقه بين ابن الشقيق وشداد بن يوسف في الاول مجهول وفي الثاني انقطاع ضاعف. وروى احمد بن مسند من حديث رافي بن عباده حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال كان شداد بن اوس في سواق فنزل منزلا فقال لغلام ائتنا بالشهرة ما احدث بها فانكرت عليه. شفاه من الشهرة. الشهرة ما احدث بها. شهرة. وبرواية الشهرة. وانتهى عثمان. من عزاله من عزاله قال من؟ أحمد حدثنا وأحمد في المسند من حديث وابن عبادة حدثنا أوزاعي وأنت سألني عطية قال كان شداد ناصي بيسر فنزل منزلا فقال لغلامي سمع بشهرة قطع الشهرة شهرة فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوا علي واحفظوا مني ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ولك الغيوب سند قال الإمام أحمد بن مسند بن أبي جعفر بن عبادة حتى ذان الأوزاعي عن السلام بن عطية قال كان شداد بن أوس إذا كان حسن حسان سمع من شداد من كلام الله إذا زاد من قال المؤلف فإن شداد قد سمع منه وذكر ابن كثير رحمه الله ايضا واظنه لقى سلطه اشراف التوبه لقوله تعالى يكفي من الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله في المراجع فلان كما يراجع موسى احمد الشداد المكر حديث عظيم راجع كلمه الشهره او الشهره نعم يعني ما يوضع عليه الطعام في من الطعام الشهرة الشهرة بعد العبد الشهرة صعب سكين العبد بها نعم نعم نعم نعم فصل ما تكلم هسه نعم نعم وكان يقول في سجودي رب اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فاتقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعي وسجودي وجلوسي واعتباري بالركوع اللهم صل عليه فصل المحفور في يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها. سب الله وسلم نعم. اللهم صل اللهم صل وسلم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومحفور في يديه صلى الله عليه وسلم الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحمورة ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث روى الإمام أحمد رحمه الله وعن الشمل من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم قال قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون به كدعاء الجنود ونحوه والله أعلم. وهذا يتعين ينصح الخبر حديث يروى عن ابن سلطان لا يؤمن احد قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. هذا ينصح يقول مراده الدعاء الذي يؤمن عليه من دعاء الخلود من دعاء الاستسقاء دعاء عام يقول اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا اللهم اغفر يعم. اما دعواته لنفسه في صلاته في سجوده في التحيات وغير ذلك فانه يخص به نفسه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي ما قال نقنا باعد بل الافرد مثل قول صلى الله عليه وسلم اللهم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله ثقه وجله واوله واخره وعنته وسره مثل قول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا اخشي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مثل قول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسقامي الى اخره. المقصود ان الدعوات التي بين الانسان وبين ربه لا مانع من ان يخص بها نفسه يفرد لا يلزمه ان يعمم ولكن متى دعا دعاء عاما كدعاء القنوت في رمضان بالناس او دعاء الاستسقاء بالناس او دعاء يقول يقصد به المجموعه الحاضره ليقول اللهم اغفر لنا جميعا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا وسياسه العمر. نعم هذا قليلا رواه الإمام أحمد والترمذي والصلاة باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء وأبو داود في الطهارة باب أن يصلي قبل وهو حاقد من حديث إسماعيل بن عياش حديث ابن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي بن مؤذن عن ثوبان وهذا سند حسن فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها. لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في صحيح عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبتان فإنه مما جانبه في الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن حجة الحسن وما يعلم من كتب الجرح والتعديل. سند الحديث عن حبيب حبيب بن صالح كذا عشان أرقام ضعنا تريد هذا في حديث النبي صالح حديث النبي صالح نعم. فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة فأطى رأسه ذكره الإمام أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته فاتقت لم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينيه ونعيمه. وجاء في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون حديث مرسل انهم كانوا يرفعون ابصارهم فلما نزلت طرحوا ابصارهم الى مواضع السجود وهذا من مقتضى الخشوع لان الخشوع يقتضي طرح البصر الى مواضع السجود حتى لا تشغل القلب ها هنا وها هنا وها هنا. يلا شيخ علي إشارة أن إصبع السبابة إذا كان جالس التشهد يكون نظره إليها لا إلى شيء بعيد لأنه أجمع للقلب. يعني شيء حبيبي حبيب بن صالح أو ابن أبي موسى الطائي أبو موسى الحمصي ثقة من التابعة مات سنة 47 أبو داوود الترمذي بن مالك. يزيد بن شريح يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالث وروايته عن يعيش الهمام مرسلة لقارئ الأدب والسحوان أبو داود الترمذي المؤذن ايش أبي حي؟ أبي حي المؤذن نعم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه بالصلاة وكان يقول يا بلال ورحمه بالصلاة وكان يقول وجعلت قرة عينه بالصلاة ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. نعم كلاهما غرف عينه الصلاة وهذه هذا الصلاة كلاهما كافر. نعم نعم كلاهما كافر. نعم معلق عليه. نعم رواه أبو داود بالأدب دار صلاة الأثمة وأحمد بن مسند الرجل من الصحابة وسنده صحيح حديث وجعلت قرة عينه للصلاة رواه النسائي في عشرة النساء باب حب النساء وأحمد بن مسند من حديث أنس وسنده حسن وصححه الحاكم وجوده العراقي وحسنه ابن حجر ولفظه بثمانه فضل إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينه للصلاة وقد تقدم. والله رواه أكثر من هؤلاء. نعم مو صحيح محفوظ قم إليه النساء والطيب بعد قرة عينه في الصلاة دون الدنيات لأن قرة العين اسمه من الدنيا. نعم إذا فصلت ممكن بعد صحة السنة يعني. وإذا قيل ثلاث في محل الإنكار. نعم الذات ابن حي أبو حي الحمصي المؤذن صدوق من الثالث الذات ابن حي أبو حي الحمصي المؤذن صدوق من الثالثة البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي إن كان من دار على يديه فيحدث يعني يجد المقبول لما يكون حسنا إذا كنت لما قال حافظ المقبول عنده كما قال حافظ التقرير والذي لا يعرف فيه لا يعرف فيه جرح ويوثقه بعض العلم مما قد يتساهل كابن حبان والحافظ قال فيه مقبول. نعم إن توبع ومع هذا لم يكن يشغله ما فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع تمام إقباله وفضله من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه وكان يدخل بالصلاة وهو يريد يعني أن هذا الخشوع العظيم ما يشغله عن مراعاة الصلاة والعناية بها ولكن خشوع ربه ولا قرة عينه وراحة قلبه ولكن مع هذا له عناية بالخوف لهذا قال انه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم اني اراكم من وراء ظهري يقول اقيم الصفوف اللهم صل وسلم. فلا يسأل هذا الخشوع عن رعاية الأمة خلفه الذين يصلون. نعم وكان يدخل بالصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيقدمها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعر الذي يجيء منه الفارس ولم يشغل ما هو في مراعاة حال فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وحامل الأمامة بنت أبي العاصم الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها وكان يصلي فيبيع الحسن أو الحسين فيركب وراءه فيطيل السدة كراهية أن يلقيه عن ظهره وكان يصلي فتجيء عائشة رضي الله عنها من حاجتها وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر رضي الله عنه نعم. وروى السنن والمسند وصححه الترمذي ونظمه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاغنى براسي ذكر البيهقي. رواه الباقي في الصلاه: باب من اشار بالراس. قال: تبرد بي أبو يعلى محمد بن الصلب التوزي في التقريب صدوق يهم. توزي محمد بن الصلب التوزي التقريب صدوق يهم غلطة محمد بن الصلب المعروف الأشهر الأغلب الإشارة بهذا الإشارة بالرأس. محمد بن الصلب البصري أبو يعلى الثوزي بفتح المثنى وتشديد الواو بعدها زاد صدوق يهم من العاشرة مات سنة 28 من القرن المتاعب. نعم والصدر الأكثر الإشارة به هو نعم طيب. وأما حديث أبي رطبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاتي إشارة تفهم عنه فليرد صلاته. فحديث باطل ذكره الدارقطني. وقال: قال لنا ابن أبي داود أبو رطبان هذا رجل مجهول. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني وأبو داود والبيهقي بالسنن كبار الصلاة. وفي أمامة بن إسحاق أبو وطبان ثقة كما بالتقريب وأصله. وقد انفرد ابن أبي داود ادعى جهالته على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين سئلان. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد ومزها بيده وقبضت رجليها إذا قام بسطتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على وجهه. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى وسجد على رب صعد عليه. كل هذا للتعليم مثل ما قال للتعليم إنما فعلت هذا لتأتموا لتعلموا الصلاة. يعلم أن مثل هذا إذا أتى الحاجة إليه لا يضر الصلاة مثل عدو أو حية أو عقرب كما في الحديث لا أخذ في الصلاة الحية والعقرب ضربه لها أو خنقه للشيطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أعمال خفيفة تدعو لها الحاجة ولا تضر الصلاة. نعم. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه ما زال يداربها حتى لصق بطنه من الجدار مرة ورائه يداربها يداربها من المدارعة وهي المدارعة. وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب. هذا شيء قريب فصل قريب بلى وكان يصلي. نعم نعم نعم المراد قطع الصلاة الشيطان يسخى له عنها يسخى له عنها والله أعلم. قال بعض أهل العلم أنه يقطع الصلاة الشيطان إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البدر إنه شيطان شيطان جنسه. لكن المعروف مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقطعها ثلاثة: المرأة والحمار والصبيان. يكون قد يقطع الفراتين ليه خلف عنها. نعم ثم هنا وعن من القطع. نعم نعم. متنازعان فيفرق بينهما ويجعل هذا من جانب وهذا من جانب او يفتح بابا لمغلق حوله لوالده او يتقدم خطوات لحاجه ويتاخر حجره كل هذه امور يرفع عنها. ولهذا لما فرض عليه الجنه وهو يصلي صلاه الكسوف تقدم وتناول عنقودا من الجنه فلم يقدم له حصوله قال لو اخذته لاكلت منه ما بقي في الدنيا. ولما علقت النار تأخر عنها تأخرت الصفوف من شدة ما رأى من هول ما رأى منها. نعم صلى الله عليه وسلم. قبل التعليق نعم على قوله فنزع إمام من يقطع بالصلاة صلاة أبو داود للصلاة باب من قال الإمام لا يقطع الصلاة والنسائي بقلة باب بكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ولفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف. هذا محفوظ ان كان امام الصفوف لا امام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء جاريتان فسعيا من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. في روايه لابي داود فجاء جاريتان من عبد المطلب فسالتا فاخذهما وسنده حسن. كل هذا لا يعارض الطاوسات مره امراه والحمار وخلقه لأمرين، أحدهما أن قولهما أتكتا ركبتيه لا يكون مرورا، والثاني لو قدر أنه مرور قد جاء في حديث ابن عباس المرأة الحائض من البالغ كبيرة. نعم. وهما جاريتان ظاهرهما أنهما صغيرتان، ظاهر الحديث أنهما صغيرتان. نعم. حمار بين يدي بعض الصف كما في الرواية الصريحة. نعم. وكان يصلي فمر بين يدي غلام فقال بيده هكذا ورجع ومرت بين يدي جارية فقال بيده هكذا فمرت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ولد. وترى الإمام أحمد وأبو السنن قال أبو ناجح بالإقامة قالوا ما يقطع الصلاة وأحمد بن مسند من حديث بن سلمة في سنده مجهول. نعم. والجواب عنه مثل ما تقدم لو صح لأنها جارة صغيرة قولهن أغلب يعني النساء أغلب بأسهن شديد فالغلام لما أشتريه رجع والجارة أشتريها ولكن لم ترجع بل مرت وقال مثل ما قال قولهن أغلب ولأنهن أيضا كما هم عن الغالب أجهل الأحكام والذكور أفضل من الأحكام وأعلم بالأحكام غالبا. نعم. وكان ينفق في صلاته ذكر الإمام أحمد وروى السنن. وأما حديث النفق في الصلاة فلا من فلا أصل له ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه أن يبتاس رضي الله عنه من قوله إن صح. نعم كله نعم نعم. وكان يروي صلاته رواه الإمام أحمد وأبو السنن رواه النسائي بالكتب باب صلاة الكتب وأحمد بالمسند وفي جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال وقال ما صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل يمر بآخر سجوده وذكر الحديث وإسناده صحيح لأن راوي وأنا قائد السائل شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة وهما قد سمعان وقبل الاختلاط وذكره البخاري تاريخا بصيغة التنبيه في العمل للصلاة باب ما يجوز من البقاء والنفس للصلاة عن عبد الله بن نفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في السجود. الشاهد في الصحيحين عن العباس في صلاة الليل ولفه صلى الله عليه وسلم نومه لا يقطع وضوءه ولا ينقض وضوءه لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام وليس مثل الناس في هذا نوم الناس ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ولكن من غاية الوضوء ونوم أما نومه فلا ينقض هكذا لفه لو لفه السجود ونحوه مما يدل على النوم فقل فإنه قد يقع له شيء من هذا لكنه لا يقطع صلاة نعم. طبعا السائل يعني إذا اختلط غير حفظه في الحياة لكن الناس يسمعون قبل أن يختلط رواية معنى صحيحة الناس يسمعون بعد الاختلاط رواية معنى ضعيفة معناه إنسان مثلا زيد بن عمرو مثلا قبل أن يبلغ الأربعين وهو عاقل جيد وبعدما بلغ الأربعين اختل عقله بسبب كبر السن أو بسبب مرض فلا يروى عنها حديث قبل 40 يكون جيد ولا يروى عنه بعدما اختل شعوره يكون حديث ضعيف غير مقبولة. نعم هذا معنى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مؤكدة الحديث الصحيح يصلى هذا فليصل إلى سترة ويدنو منها رواه أبو داود وغيره بلسان جيد ولكن ليس بواجبة قد جاء عن صلى وصلى إلى غير سترة نعم الخط فيه ضعف ايضا لكن اذا ما فيه تاخره في ارض خط ثلاث منهم من ضعفه منهم من حسنه كالحافظ الغلو حسنه نعم نعم يدنو منها السنه يدنو منها يعني يكون سجوده قربها وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتر في بها فاذا اتيت استاذنت فان وجدته يصلي فتنحنح دخل وان وجدته بالغا اذن لي ذكره النسائي واحمد ولفظ احمد كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنار وكنت إذا دخلت عليه ورد صليت نحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. علق عليه؟ نعم. رواه أحمد بالمسند والنسائي والصلاة باب التنحنح في الصلاة وابن خزيمة من حديث عبد الله بن نجي عن أبيه وفي انقطاع أن عبد الله بن نجي قيل لم يسمع عن علي وفي عتيبة المصادر عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي ونجي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. من توثيق ابن حبان تدرج هذا قاعدة عندنا روى عن الشخص شخصان ولم يوثق فهو مجهول الحال وإن لم يروى عنه واحد هو مجهول العين لكن متى وثق من أجل التوثيق زالت الجهالة جهالة الحال جهالة العين جميعا. نعم. وكان يصلي حافيا مسارة ومنتهلة أخرى وهذا يبين لنا أن النحنحة لا تضر الصلاة إذا ضرب عليه الباب فنحنح ليعلم أنه يصلي أو قال سبحان الله سبحان الله فلا بأس والتسبيح أفضل لأنه التابس الأحاديث الصحيحة من نابه في صلاة الشيء فليقول سبحان الله قال سبحان الله على ما علم من استأذن أنه يصلي ويصلح له فلا بأس. نعم والمرأة تصدق. نعم إذا كان عبث ما يصلح، أما إذا كان لحاجة شيء عرضه في حلقة فلا بأس. نعم أما كنا إحنا مثل ما يلعب بعض الناس كل ساعة كنا إحنا عبث ما ينبغي. نعم إذا كثر على القاعدة يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى، يعني إذا كثر وتوالى. نعم نعم نعم ولو ذلك نعم ضرب عليه الباب أو سهى الإمام ولو أنت في الفاتحة قال سبحان الله ولا يقطع ولا يقطع الفاتحة. نعم تضرب يد مع الإسلام تسميه الإمام. نعم قال يسبح الرجال وتصفق النساء. نعم نعم نعم بعض الناس إذا أتوا بمن راكع فنحن ما نبي يعني عليه انتبه يعني هذا لا يعجل أنا رسول ما نعرف الشيء. نعم نعم بعضهم يتلو بعض الآيات الله أعلم مطلوبهم مشروع لكن لا لا لا ما هو مشروع لكن ما نعرف الشيء لا هو مشروع ما ورد في شيء يعني دلالة شرعية. نعم والسنة الإمام لا يعجل إذا سمع حركة لا يعجل. وكان يصلي حاديا تارة ومسايا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو العمد وأمر بالصلاة. وهذا رواه عبد الله في سنة جيد صلى حافيا ومنتعلا صلى عليه وسلم كذلك مسى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام. فلوس النعال معلوم فضله أن يقف رجل وأفضل لكن إذا ترك الانتعال بعض الأحيان حتى تعتاد الرجل القوة والصلابة يكون أحسن حتى لا تصاب بالرقة والضعف لا لا ناس. وعرض داود الصلاة باب الصلاة بالمع وبما جرى الصلاة بالنعال وأحمد بالمسند الله وعرض داود الصلاة باب الصلاة بالنعل وبما جاء باب الصلاة بالنعال وأحمد بالمسند وسنده حسن وروى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها في السر باب الانصراف للصلاة وإسناده حسن. كذلك حديث ابن سعيد عند احمد وابي داود لما نبه جبرائيل خلع عن عليه وصلى حافيا عليه الصلاه والسلام. وثبت عنه انه صلى عند البيت ببعض اطوفته وجعل نعله عن يساره عليه الصلاه والسلام صلى حافيا جعل عليه عن يساره عليه الصلاه والسلام. نعم ان دخول المسجد ينظر على صف الطهارة إذا علم يغسل فيها يعلوها الرجل الموضع يعلوها يغسل وإن كان في المعطات يحق بالتراوية. نعم فأمروا الصلاة من المقالبة باليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة مراحل الله الصلاة من علي كافر اليهود. وروى أبو داود الصلاة باب الصلاة بالنعل سنده طويل وصححه الحاكم وعافقه الدامي ورواه بيره. نعم وقنت بالبدر بعد ركوع شهراء ثم ترك القنوت ولم يكن من هذه القنوت فيها دائما من المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد كتابه من الركوع يقول اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويرنم عليك أصحابه دائما إذا أدبارك الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند أمتي بل يغيره أكثر أمتي وجنود أصحابه بل كلهم بل ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمتي وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول ما يقول منه إلا هو محدد كما قال سعد بن طارق المشيعي. قلت يا بيادة إنك قد صليت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هنا وفي الكوفة منذ 5 سنين وكانوا يخرجون بالفجر. فقال أي بني محدد رواه السنن وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. واصل لي بالصلاة ما جاء في ترك القنوت وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وأحمد بالمسند والبياقي بالصلاة باب ما أمر القنوت في صلاة الصبح وإسناده صحيح. نعم. من رواه الخمسة إلا أبا داود كما قال حافظ كما قال هنا. والقنوت الذي فعله قنوت في الدواسر كان إذا نزل في النازلة مثل العدو لدى المسلمين قلق الصلوات والغالب يكون في الفجر وربما قلق في غير الفجر بعد الركوع يدعو على الكفرة ولكنه لا يديم ذلك بل يدعو وقتا معينا شهرا او اقل او اكثر قليلا ثم يمسك. اما ما ظنه بعض اهل العلم انه يقلق دائما في الفجر هذا قول ضعيف مرجوح عند اهل العلم ولهذا سماه طارق من أشياء من الأشياء يسمه محدثا. وما يروى عن أنس أنه كان يقنط حتى فرغ الدنيا ضعيف عند أهل العلم وإنما المحفوظ أنه كان يقنط للنوازل ولا يداوم من القنوت. فينبغي أن يتولى الإمامة أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم وأن يدع القنوت في الفجر وإنما يقنط في الوتر أو في النوازل إذا حدث نازلة في المسلمين فبعض الوقت ثم يمسك ولا يداوم على ذلك. نعم بعد الركوع نعم بعد الركوع نعم هذا السنة نعم الأخيرة نعم نعم نعم ما قالت ما نعرف إنها قالت يدعو على قوم أو لقوم. أما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن القنوت. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا إذا دعاه إمام ما يقول بالإفراد يقول بالجمع إذا دعا للمسلمين يجب إجماع إنما يقول اهدني واغفر لي إذا كان وحده وإذا كان في صلاته في دعوة لنفسه فيما بينه وبين ربه كما يقول في السبيل اللهم اغفر لي ذنبي كله في قهوة جنة. أما الدعاء العام في الخطب والقنوت هذا يعم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم انجنا اللهم انصرنا نحو ذلك. نعم نعم ولكن عادي قالوا سنه وجائز سنه مستحب النبي قال خالفوهم اذا بدأوا صلى الله عليه وسلم خالفوهم ويصلي عليه الا في الاحوال القليله كان يفتحها يبين الجواز يبين انه ليس بلازم ولهذا الغالب يصلي فينا عليه في بعض الاحيان يخلعهما ويصلي حافيا عليه الصلاه والسلام للدلاله على انه جائز وليس بلازم. ولكن الان بعدما كانت البيوت المساجد مفروشه بفرش قد يعني يتساهل الناس لان يعني اكثر الخلق ما يعتني من عليه ان دخول المسجد لا يبالي فربما دخل فيهما اذى او طين او ساحه اخرى فيوسوس على الناس فروشهم ويقدر عليهم موضع سجودهم فإذا جعلها في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي الناس هذا حسن إن شاء الله لا يؤذى في السنة ولكن لأجل ما هو معروف من العامة والغالب أنهم لا يعتنوا بالنهاية. نعم نعم نعم مستحب مستحب مستحب نعم فذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاه الفجر بدعه يعني الداعي يقول الداعي نعم وروائه وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاه الفجر بدعه شيخ هشام رواه الدار قطني في سننه بمسلم باب صلة القنوت ومواضعه. في سنده عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف. نعم. فذكر الباقي عن ابي مجلس قال صليت مع ابي عمر صلاة الصبح فلم يقنط. فقلت له لا رأت تقنط. فقال لا احفظه ومدد من اصحابنا. ومن المعلوم بقوله رواه ابي السماء الكبرى بالصلاة باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح واسناده حسن. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بها للدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة بذلك كلهم كنقلهم بجهده بالقراءة بها وعددها وقتها. وإن جاءت عليهم تضيع بالقنوط منا جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هدي الجار بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا ثم يغير أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها. هذا من أنكر المحال. فلو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهد والإقبال وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله موفق. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان إصراره أكثر من جهره يعني في البسملة. نعم نعم. إنما جهر بعض هذه التعليم من الناس أنها تقرأ كما بعد أبو هريرة. نعم. وترك القنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل بدعاء قوم وبالدعاء على قريب ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين. فكان القنوت جاهلا فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن انس وقد ذكره مسلم عن البراء. وذكر الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في نور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليس على رعد وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه فرواه أبو داود. باب القنوت في الصلوات واحمد بالمسند واسناده حسن وصححه الحاكم في المستدرك ورابطه الذهبي. وكان هدي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصه وتركه عند عدمها ولم يكن يقصه بالفجر بل كان اكثر القنوت فيها اليد ما تبع فيها من التطويل واتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي. ولأن الصلاة مشهودة التي يشهدها الله. بارك الله فيك. يعني بعض العلماء يقولون آخر وقت العشاء نصف الليل الأوسط ويستدلون بحديث المواقيت. وبعضهم يقول ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة يعني لا قضاء. فإذا كان الراجح هذا ما هو الدليل عليه؟ إذا كان راجح الرأي الأخير. أما النصف لحديث عبد الله بن عمر رواه مسلم. أي نعم هذا. وأما باقي الليل فلأنه وقت ضرورة مثل ما بعد صلاة الشمس العصر. نعم. الحديث ليس في النوم التفريط إنما التفريط يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها. هذا يبدأ أن يمتد. الوقت يمتد إلى ما بعدها. ما عدا الفجر فإنها ليس بعدها شيء يمتد وقتها إلى طلوع الشمس. أما غيرها فيمتد وقتها إلى وقت أخر. نعم. يقول في النوازل لا ينبغي يكون فيه خلاف لأنه واضح من الأدلة وقول المؤلف حزان الصوفة قد يكون بعض أهل الصوفة غلط في هذا والمؤلف لم يقل هذا يعني احتمل أنه خبر به عن ظن وأموال من كتبه أما القنوت الدائم في الفجر قدم حديث سعد بن طارق الأشياء نبيه أنه تعالى سأل أباه قال يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكان يقول في الفجر قال أي بني وحده يعني فعل النوافل نعم نعم وجدت أطلحة نعم يجب أن تفضل صوت نعم نعم نعم نعم الدوام إنما هو في النوافل وإذا قنت عليه لا كان يستمر عليه نعم وإذا قنت عليه إذا قنت معه لا بأس إلا هو شبهة وذهب الشافعي وجماعة نعم وهذا رد على الكوبة الذين يكرهون قنوت الفجر مطلقا من النوافل وغيرها ويقولون هو منسوق وغيره بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوافل وغيرها وهم اسعد بحديث من الطائفتين فانهم يقنطون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه ويقتدون به في اثره وتركه ويقولون بدوه سنه وتركه سنه ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يقرؤون بيته ولا يرونه بدعة ولا فاعله مقاربا للسنة كما لا ينكرون على من انكره عند النوافل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مقاربا للسنة فمن قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن لا ضرر على الإطلاق لكن مقصود عدم التشديد في هذا الشيء عدم التشديد نعم محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى أبي طلحة وفيه ثقة من الساد البخاري في الأدب ومسلم من الأربعة وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو اولى بهذا المحل واذا جار به اتمام احيانا يعلم المعمومين فلا باس بذلك وقد جار عمر بالاستفتاح ليعلم المعمومين وجار ابن عباس رضي الله عنه بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة ومن هذا جار الإمام بالتأبيد وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعلم فيه من فعله ولا من تركه وهذا ترك اليدين في الصلاة وتركه وترك الآية في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع وليس مقصودنا إلا إفراده صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التسديد والطلب وهذا شيء والجاهل الذي لا ينكر فعله وتركه إليه فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وانما مقصودنا به هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه فانه اكمل الهدي وافضله فاذا أحمد وغيره. وقال ابن مديني كان يخلق. وقال أبو زرع كان يوم كثيرا. وقال ابن حبان كان ينزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال لي شيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وهذا إسناد نفسه هو إسناد حديث. ويقل ربك من بني آدم من ظهور حديث وحديث بين كامل الطويل. وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من فتاوى التي وكل عليها الوزيدة في زمن آدم. فأرسل بالنبوح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أبيها مكانا شرقيا. فأرسل الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط محض. فإن الذي أرسل رسل إليه الملك الذي قال لها فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم. هذا محال. المقصود أن أبا جابر الغازي صاحب مناكير لا يحتج بما تورد به أحد من الحديث البتة. ولو صح يقول الوحي وهي في قوله يقول حتى فرع الدنيا لعل عند رواية قلوس النوافل لكن وهم فيه هذه الزيادة لي لما لديهم من أكيد وراء الله عز وجل. نعم. بل يخرج الدنيا